النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناولي الفرة حصين يصلي عليه سجادة. قالت رسول الله إني حائض. قال إن حيضتك ليست في يدك. فأمرها بالدخول وأخذ الخمرة يعني الحصين وهي حائض. وقال الله جل وعلا في هذا المعنى ولا جنوبا إلا عابري سبيل. الجنوب كالحائض لا يدخل المسجد إلا عابري سبيل لا يجلس. فأذن الله في عابري السبيل يمر مرور يعبد الحاج ويمر سواء هو جنوب أو حائض أو نفسه. أما الجلوس لا في أهل الحديث صلى الله عليه وسلم إني لا أحب المسجد الحائض ولا جنوب يعني جلوس فيه. ولهذا قال سبحانه ولا جنوبا إلا عابري سبيل. نعم. جزاكم الله خيرا. تسأل وتقول بعض الآباء إذا تقدم لبناتهم خاطب لا يزوجونه بحجة أن الفتاة لا تزال صغيرة أو لأنها لا تحسن أعمال المنزل، فهل من كلمة إلى مثل هؤلاء الآباء؟ نعم، وصيتي للآباء ولجميع الأولياء من إخوة ومن إخوة وأعمام نصف الجميع بأن يتقوا الله في مولياتهم من البنات والأخوات وبنات الأخ وبنات العم. نصف الجميع بأن يتقوا الله فيهن وأن يحرصوا على تزويجهن متى جاء الخاطب فيه، ولو كانت غير متعلمة تتعلم من زوجها ما دامت أهلا للزواج تتحمل الزواج من 15 من 16 من 17 فأكثر تتحمل الزواج تقوى على الزواج. فالواجب أن يجاب الخاطب بمشورتها ورضاها في استشار، فهي سكتت وهي ذكر كان ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام قال إذنها سكوتها. أما إن كانت طيبة يعني قد تزوجت فلا بد من الإذن اللفظي ونعم لا بأس. والواجب على الولي أن يتقي الله وأن يحرص على تزويج الفتاة، فإن جلوسها بدون زوج في خطر عليها فلا يجوز تساهل في هذا الأمر. والواجب على الآباء أيضا الحرص على تزويج الأبناء إذا قدروا على ذلك، لأن جلوس الولد بغير زواج في خطر عظيم. فالواجب على الأب أن يزوجه ويجتهد في تزويجه ولو تساهل الولد، يلزمه بالزواج جاهده حتى يتزوج حتى يسلم من الفتنة، لأن الزواج من رحمة الله وبفضله من أسباب السلامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يا معشر الشباب من استطاع من باعه يتزوج يعني مؤونة فإنه أغض البصر وأحسن الفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. فأمر صلى الله عليه وسلم الشباب بالزواج وقال إنه غض البصر وأحسن الفرج، ولعم الفتاة والذكر عم الشباب من الذكور والإناث. فالواجب على الآباء وغيرهم أن يعتنوا بتزويج بنيهم وإخوتهم إذا تأهلوا للزواج وقدروا على تزويجهم من أموالهم ومن أضوان المزوجين. لا تسهلوا بذلك، إن كان ابنه غنيا جاهد حتى يتزوج، وإن كان فقيرا زوجه من ماله إذا كان الولي غنيا، وهكذا البنت إذا خطر لها كفر زوجها، وإذا كسر يخطب لها هو يلتمس هذا طيب ويلتمس هو من الشباب الطيبين يقول يا فلان أنا عندي بنت أحب أن أزوجها إياها أو عندي أخت إذا وافق الحمد لله. عمر هو أفضل الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصديق، عمر أفضل الخلق بعد نبي الله بعد الأنبياء وبعد الصديق. خطب لبنته حصة لما خرج العدة في زوجها اللي مات عنها، عرضها على عثمان عرضها على الصديق لفضلهما، فعثمان اعتذر والصديق سكت